الله الرجيم. لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لفت نظر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مواقف اليهود منه ومن رسالته ومن قومه، فقال جل وعلا وقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا. سبحان الله وبحمده. هذه الآية كأنها تحكي واقع الناس اليوم ومواقف يهود من المسلمين ومن دينهم ومن نبيهم عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني ألم تعلم حالهم وألم تنتبه لأمرهم وألم تدرك مكرهم فانتبه لذلك. وكذلك أمته عليهم أن ينتبهوا لهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمراد به التوراة، أوتوا حظهم ونصيبهم من الكتب المنزلة، وهو ما أنزل الله تعالى عليهم من التوراة والتي فيها بيان صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والتي على أساسها جاءوا إلى المدينة وسكنوا قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوقنون أنه سيخرج في هذه البلدة نبي وطمعوا أن يكون منهم. فلما تبين أنه ليس منهم تنكروا وجحدوا ما في التوراة من خبر محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما حالهم؟ قال الله تعالى عنهم: يشترون الضلالة. يشترون الضلالة يعني يدفعون مبلغا أو شيئا ويأخذون بدله الضلالة. الإنسان يدفع الثمن في الشيء الذي يفيده، يرى أن تشتري سيارة تدفع ثمنها وتأخذ السيارة وتحس بأنك رابح. هؤلاء على العكس يدفعون ثمنا لأجل أن يشتروا بدله الضلالة. ما هو هذا الثمن الذي دفعوه؟ هو الإيمان والتكذيب بما في التوراة من خبر محمد، ويأخذون بدله الضلالة وهو إنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على مركزهم ومكانتهم الاجتماعية، ويريدون أن تضل السبيل. ليس فقط هم يرغبون في الضلالة، بل يريدون أيضا منكم أنتم أن لا تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما تضلوا السبيل، أي تضيعوا في الطريق ولا تسلكوا الطريق الصحيح، وإنما تسلكوا الطرق المضلة التي توصل إلى ما وصلوا إليه من الضلالة. هذا عداوة حقيقية متأصلة في نفوسهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فعداوتهم لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم متأصلة في نفوسهم، ولا يريدون أحدا أن يسلك هذا المسلك، لأنهم يعلمون أنه مسلك نجاح ولا يريدونه لغيرهم، ويريدون أن تضلوا السبيل. الله أعلم بأعدائهم. الله تعالى حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وحذر الأمة من هؤلاء، ثم بين عداوتهم وقال: والله أعلم بأعدائكم. فلا يمكن أن ينفع فيهم صلح ولا عهود ولا مواثيق ولا اتفاقيات، لأن عداوتهم مستمرة. ولو أنهم أبرموا معكم عقود أو عهود أو صلح أو سلم، فإن هذا مؤقت حتى يجدوا فرصة فينقضوا عليهم. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملوه ونفذوه، وما زالوا في هذه الأيام كل 10 سنوات إذا أحسوا بالضغط والمضايقة عليهم قالوا: لا مانع نبرم معكم صلح. وإلى الآن لم يبرموا هذا، وإنما هي أوعاد تلو أوعاد ولم يتحقق منها شيء. الله تعالى يقول إن هؤلاء يعلم، والله أعلم بأعدائكم، وحينئذ لا تركنوا إليهم ولا تثقوا بهم ولا تطمئنوا إلى وعودهم، وإنما إلجأوا إلى الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه واطلبوا النصر منه، وكفى به وليا وناصرا، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهؤلاء لن ينصروكم ولن يوالوكم ولن يكونوا مدافعين عنكم بحال من الاحوال. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهنا يقول: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هؤلاء أعداء، فلا تركنوا إليهم ولا تثقوا بهم ولا تطمئنوا إلى وعودهم، وإنما إلجوا إلى الله تبارك وتعالى، فهو الولي لأهل الإيمان وهو الناصر لهم، وكفى به وليا وكفى به ناصرا. فهو جل وعلا ينصر أولياءه ويكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. ثم ذكر حالا من حالاتهم ونوعا من مكرهم واستهزائهم بنبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا. من الذين هادوا أي من اليهود، ومعنى هادوا بمعنى رجعوا، لأنهم قالوا في آيات مرت بنا إنا هدنا إليك أي رجعنا وتبنا، فلقوا بهذا الاسم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكلمة من ليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، أي جنس الذين هادوا يحرفون الكلم أي يحرفون كلام الله عن مواضعه، أي أنهم يغيرون معانيه ويبدلونه ويحذفون ويضيفون، كما حصل منهم في التوراة وكما حصل منهم في هذه الآية في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لك يا محمد، أنا أقول عليه الصلاة والسلام، يقولون سمعنا وعصينا، يعني سمعنا الكلام الذي قلت وفهمناه ولكننا لا نطيعك فيما تقول لنا. الكلام الذي قلت مفهوم ومعروف، لكننا عصاة، لم نجهل الحكم ولم تخفى علينا الحقيقة، لكنهم يقولون عصينا، فهم يرفضون الحق وهم يعلمون به لا عن جهل. ولهذا فاليهود وصفهم الله تعالى بالحمير التي تحمل الكتب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا وضعت عليه كتب التفسير والحديث يستفيد منها؟ لا يستفيد. هذا هو حال اليهود، عندهم العلم متوفر، ليس جهال، لكنهم يقولون لا، نحن لا نريد هذا الشيء ونعرف الحق ونرفضه. يقولون لمحمد سمعنا وعصينا، ثم يقول واسمع غير مسمع. هذه كلمة وقاحة يخاطبون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون اسمع غير مسمع، يعني اسمع لا اسمعك الله، او يقولون اسمع لا سمعت، يعني اسمع كلامنا، مثل ما يقول العامة عساك ما تسمع شيء او عساك ما تفهم شيء، هكذا قصدهم بهذه الجملة اسمع غير مسمع. وهذا نوع من الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون وراعنا. راعنا الأصل فيها من المراعاة والانتباه والاهتمام، لكن هم يقولون راعنا كلمة عندهم من الرعونة، يعني أنك راع من الرعونة وليس من المراعاة. يقولون اسمع يا راع، هكذا قصدوا بذلك مواجهة نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، يعني يقولون هذه الكلمة وهم لا يقصدون معناها وإنما يلون بها ألسنتهم. وكان رفاعة بن زيد وهو من زعماء يهود في المدينة، وكان من أشدهم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم صار يلوي رأسه ويخرج لسانه ويتكلم ببذيء الكلام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذه الجمل التي يقولها هو وقومه ليا بألسنتهم، يعني استهزاء، يلهون ألسنتهم ويسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يطعنون في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه دين غير صالح وأنه لا يصلح للاتباع وأن على الناس أن لا يتبعوا محمدا لأنه فقير ومسكين وليس وقومه حاربوه وليس له أتباع ونحو ذلك مما قالوه في حقه عليه الصلاة والسلام. فهم يطعنون في الدين ويطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من مكرهم وخداعهم واستهزائهم بالدين. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. كناحية أدبية وإسلوب مهذب، لو أنهم قالوا سمعنا الذي تقول يا محمد وأطعنا فيما وجهتنا إليه واسمع ما نقوله لك وانظرنا بدل راعنا، بينما هم قال اسمع غير مسمع وراعنا. الله تعالى يقول لو أنهم قالوا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأخف وزن، لأن كون الإنسان يكفر ولا يتبع ويكتفي بهذا أخف وزرا من أنه يكفر ويستهزئ ويطعن في الدين. والكفر درجات. بهذا ندرك أنهم بلغوا الحضيض في الإيذاء، فلا نتوقع منهم خير ولا نؤمل فيهم وفاء في أي موقع يكونون فيه. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ومن ذلك لو أنهم آمنوا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه على الحقيقة واتبعوه لكان أيضا خيرا لهم وأقوم لهم في الدنيا والآخرة، فتقوم بذلك أمورهم الدنيوية والدينية، بينما حصل لهم ما حصل من الذبح والتشريد والأسر والاسترقاق الشيء الكثير. فهم غدروا ونقضوا العهود وقتلوا مقتلة عظيمة، من كان منهم قد بلغ من الرجال قتل وسبية النساء، بقيتهم اجلوا عن المدينة الى خيبر ثم اجلوا عن خيبر يضربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فاعتبروا يا اولي الابصار. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم، اي ان الله تبارك وتعالى لعنهم وطردهم من رحمته، واللعن هو طرد والابعاد عن رحمة الله، وهم ممن يستحقون ذلك. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فلا يؤمنوا منهم إلا القليل، أو أنهم لا يصدقون بشيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا شيئا قليلا لا ينفعهم. هذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء ولأمثالهم في كل عصر ومصر ممن يسلك مسلكهم وينهج نهجهم، فإن هذا هو مآله ومصيره. وبهذا ندرك حضورة سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به أو بشيء من الدين، وأن هذا كفر وردة عن الإسلام. وندرك أيضا أن الإنسان يجب عليه أن يكون مؤمنا بكل ما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عليه أن يقبله ولا يرفض شيئا مما جاء في الكتاب أو صح من السنة، وإنما عليه القبول والتسليم والالتزام بذلك في كل شؤون حياته، وأن يكون سامعا ومطيعا ومنقادا لأوامر الشارع، لا أن يكون مترددا في تنفيذ أوامر الشارع أو يكون شاكا فيها، وإنما عليه أن يسمع ويطيع وينفذ أوامر الله تعالى ونواهيه، فلا يجرؤ على المعاصي ولا يترك شيئا من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده، وإلا صار فيه شبه من هؤلاء الذين لعنهم الله وتوعدهم بالعذاب الأليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى يقول عملت عملية على رجلي وأصلي على الكرسي أو جالس، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ورأى رجلا مريضا فقال، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مريضا فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي قائما فإنه في الفريضة يلزمه القيام، وإن كان لا يستطيع فإنه يصلي وهو جالس على كرسي أو على الأرض، وإن كان لا يستطيع الجلوس يصلي ولو كان مضطجعا أو مستلقيا، وإذا كان على جنبه يكون وجهه إلى القبلة، وإذا كان مستلقيا تكون رجلاه إلى القبلة. أما النافلة فيصلي الإنسان وهو جالس ولو كان يستطيع القيام. هذا يقول كملت صلاتي منذ 30 سنة وأنا أقضي، هل أتوقف على القضاء وأصلي النوافل أم لا؟ هذا من المصائب التي سبقا أشرنا إليها في دروس مضت، وأن بعض الناس يترك الصلاة وقتا طويلا. وهذا السائل يقول منذ 30 سنة وهو يقضي، يعني أنه تارك في الصلاة 30 سنة، من 15 إلى 45، يعني كأنه يقول إنه بدأ أن يصلي بعد أن صار عمره 40 سنة أو 45 سنة. لماذا هذا يا عباد الله؟ الإنسان الذي يعيش في بيئة إسلامية وفي ديار مسلمين لا يعرف أن الصلاة واجبة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام؟ وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الطفل الذي عمره 7 سنوات أن يصلي، والطفل الذي عمره 10 سنوات إذا ترك الصلاة يضرب، وهي لم تجب عليهم الصلاة من أجل أنهم إذا بلغوا في 15 أو في 13 يكونوا قد عرفوا أحكام الصلاة وأحبوها ولزموها، فلا يتخلف عن فرض واحد. لكن مع الأسف الشديد وجد في هذا الزمن من يهتم أهله بتغذيته وتضييع دينه. هذا الإنسان لن يترك الأكل والشرب يوما واحدا يقينا، ولو تركه لغضبت عليه أمه وغضب عليه أبوه وتوعدوه ونحو ذلك، بينما هو لم يخلقه الله لأجل أن يأكل، وإنما خلقه الله لأجل أن يعبد الله. فالذي خلقنا من أجله هو عبادة ربنا، ومع هذا نهمل هذا الأمر ونحرص على مسائل الصحة ومسائل المعاش ومسائل تحديد المستقبل كما يسمى عند بعض الناس. المستقبل هو الآخرة، المستقبل هو الجنة أو النار، فكيف نستقبلها؟ لماذا لا نؤمن المستقبل؟ ولماذا لا نهتم بتربية أولادنا والعناية بهم ليعبدوا ربهم ويسلموا من الإحراق بالنار؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما هو وقودها؟ وقودها الناس والحجارة، يعني لحم ما يطبخ ويشوى هو الحجارة، لا يشوى مع الحطب أو يشوى مع الكبريت أو يشوى مع الخشب أو نحو ذلك، وإنما مع الحجارة. الحجارة تذوب، فكيف بهذا الإنسان؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، الزوجة والأولاد والإخوة والأقارب، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنوجه السؤال للسائل: أنت لما أدركت أنك قد غلطت وأخطأت، هل انتبهت لأولادك أم أنك تريدهم أن يقضوا 30 سنة يصلون قضاء؟ وإذا ماتوا قبل أن يقضوا فمن المسؤول؟ أول سؤال يوجه إليه يقول: الوالد المحترم والأم العزيزة هم اللي ما علموني الصلاة، ألزموني بالأكل وألزموني بالدراسة والذهاب للمدرسة، لكن الصلاة ما قال لي أحد شيء فيها. وإذا قلت لا قلم ما في مانع، مسكين صغير عمره 15 عمره 25 لا يزال، إذا كبر صار عمره 60 يصلي. هذا هو الذي من أجله خلقنا؟ لا والله يا عباد الله، إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. فالواجب على كل إنسان أن يتحمل مسؤوليته، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فعلى كل إنسان أن يعتني بتربية أولاده على أداء الفرائض الدينية والالتزام بأحكام الشرع والبعد عن المحرمات وترك الكسل والخمول والبعد عن مواطن الشبه والبعد عن جلساء السوء ونحو ذلك من الأمور، لكي يعيش في حال أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. أما هذا الأخ الذي يقول إنه يصلي 30 سنة يقضي، فنقول له: الأصل أنه لا قضاء عليك، لأن الإنسان إذا ترك الصلاة فهو في عداد الكافرين وليس من أهل الإيمان، وإذا تاب من هذا الأمر فإن التوبة تمسح ما قبلها وتجبها، وعليه أن يكثر من صلوات النوافل ويكثر من العبادات التطوع مع المحافظة على الفرائض، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. هذا أيضا يسأل يقول: ما حكم كشف الكتف الأيمن عند الإحرام، هل هو سنة أو واجب؟ نقول: كشف الكتف الأيمن هذا سنة في الطواف للقدوم أو طواف العمرة للآفاقي، أي أن الإنسان يحرم بالميقات ويغطي كتفيه، فإذا وصل إلى المطاف وأراد أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن ثم يبدأ الطواف، فإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يغطي كتفه ولا يكشف في غير هذا الموضوع. يسأل عن حكم دعاء، قل هذا